إلى غير ذلك من المغريات. وقد يفعلون هذا ويحصل لهم مقصودهم ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، أو أن هذا يصادف قضاء وقدرا، أن الله قدر أن يحصل هذا الشيء في هذا الوقت فحصل، وظنوه أنه بسبب النذر لهذا الميت أو هذا القبر أو هذا الولي بزعمهم. والحاصل أن حصول المقصود كما سبق، حصول المقصود لا يدل على جواز الفعل. قال الإنسان يفعل شيئا ويحصل له مقصوده، هذا ما هو دليل. الدليل على الحكم الشرعي يكون من الكتاب والسنة، آية من القرآن أو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن فلانا فعل كذا وحصل له كذا فهذا ليس بدليل، لأن هذا يقع من الله ابتلاء وامتحان للناس، أو يقع من باب القضاء والقدر فيظنونه بسبب هذا الشيء. يجب أن يتنبه لهذه الشبهة، لأنهم أهلكوا بها كثيرا من الناس. يقولون القبر الفلاني مجرد، إذا فعل الإنسان عنده نذر أو ذبح ذبيحة لم يحصل له مقصوده، لذلك انصرفت قلوب كثير من العوام والجهال، أو حتى كثير من العلماء غير المحققين، لأن ما كل عالم يكون محققا. هناك علماء ضلال، هناك علماء ضلال والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هناك علماء ضلال لا يتبعون الكتاب والسنة، فالخطر شديد من هذه الأمور، لأنها كثرت في الأمة بسبب وجود هذه الأوثان التي يسمونها الأضرحة، ضريح الست نفيسة، ضريح البدوي، ضريح الفلان، ضريح فلان. هذه أهلكت كثيرا من الأمة، صرفت لها العبادات من نذور وذبح لغير الله وتبرك بها وطواف بها ودعاء عندها إلى غير ذلك، أو استغاثة بها ونداء لها من دون الله عز وجل. يدعونها المدد يا فلان، المدد يا سيدي فلان، أو يا رسول الله، أو يا علي، أو يا أي شخص ينادونه، حتى في حالة الشدائد التي كان المشركون الأولون يخلصون الدعاء فيها لله. هؤلاء كلما اشتد بهم الكرب زاد شركهم، وصاروا يستغيثون بالأولياء. السفينة أو المركب إذا غرق في البحر أو أشفى على الغرق صاروا ينادون عليا أو فلانا أو فلانا، أدركنا المدد يا فلان، ولا يقولون يا الله، في حين أن المشركين الأولين إذا مسهم الضر في البحر ظل لا يدعون إلا الله سبحانه وتعالى، ينادون الله ومخلصين له الدين. فإذا أنجاهم إلى البر عادوا إلى الشرك. فالحاصل أن هذه مسألة عظيمة وخطيرة يجب التنبه لها. صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله بقصد شفاء مريض أو قضاء حاجة أو جلب خير أو غير ذلك، ومن ذلك النذر. والنذر سبق لنا الدرس الماضي بيان معناه لغة وشرعا. لغة الالتزام، يقال فلان نذر كذا بمعنى التزم به، ويقولون فلان نذر دم فلان، نذر دم فلان يعني ألزم نفسه أن يقتل فلانا. وأما في الشرع فالنذر التزام مكلف التزام مكلف عبادة لم تجب عليه في أصل الشرع. هذا هو النذر في الشرع، التزام المكلف عبادة لم تكن واجبة عليه في أصل الشرع، مثل الاعتكاف في المسجد الحرام أو الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو المسجد النبوي، ينذر أن يصلي في أحد المساجد الثلاثة ويسافر إليه من أجل ذلك، هذا نذر طاعة وهو في الأصل غير واجب، لكن لما نذره وجب عليه بنذره، وجب عليه بسبب النذر، فهو التزام المكلف طاعة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرعي. هذا تعريف النذر في الشرع أو معناه شرعا. وتقدم لنا حكم النذر، حكم الدخول في النذر ابتداء، قلنا إن الدخول في النذر ابتداء غير مرغب فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، قال لا تنذروا فإن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وذلك لأن الإنسان في سعة في أمور الطاعة غير الواجبة، في سعة من أمور الطاعة غير الواجبة، إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عنه، مثلا الاعتكاف، مثلا الصيام غير صيام رمضان، مثلا الصلاة غير الفرائض، مثلا الصدقة غير الزكاة، هذه الأمور عبادات مستحبة، والإنسان في سعة إن شاء فعلها وله أجر، وإن شاء تركها ولا حرج عليه، لكنه إذا نذرها وجبت عليه ولو كانت شاقة، إذا نذرها وجبت عليه. والله لا يحب لنا أن نكلف أنفسنا شيئا لم يوجبه علينا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإدخال الإنسان نفسه في نذر غير واجب عليه في الأصل هذا عنصر، قد يعجز، قد يشق عليه، يصوم شهر شهرين، تصدق بكذا من المال، هذا قد يشق على النفوس، فأنت في سعة. ولكن إذا نذر المسلم، إذا نذر الطاعة فإنها حينئذ تجب عليه، وعلى هذا تنزل الأدلة التي تمدح الذين يوفون بالنذر، قال تعالى كما في الباب، وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا في صفة الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، هذا بيان جزائهم في الآخرة. ثم ذكر أعمالهم في الدنيا، قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. هذه صفات الأبرار، ومنها يوفون بالنذر، هذا مدح لهم، هذا بعد أن ينذروا، بعد أن ينذروا، ليس مدحا للدخول في النذر، وإنما هو مدح للوفاء به بعد لزومه. الإنسان إذا التزم شيئا لله وجب عليه الوفاء، قال صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله أحق بالقضاء، والنذر نذر الطاعة دين في ذمة المسلم، نذر الطاعة دين في ذمة المسلم لله يجب عليه الوفاء به. ومن هنا مدحهم الله أنهم يوفون، يوفون دل على أن هذا دين،

وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. وجه الاستدلال من الآية الكريمة من وجهين. الوجه الأول أن الله قرن النذر بالنفقة، والنفقة في سبيل الله طاعة، فدل على أن النذر طاعة. الوجه الثاني قوله فإن الله به عليم، وهذا من باب الحث، من باب الحث على النفقة وعلى الوفاء بالنذر، فدل على أنه طاعة، لأن الله حث على الوفاء به في قوله فإن الله به عليم، على من باب الحث. وإذا كان النذر طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. هذا وجه استدلال المصنف رحمه الله بأن من الشرك النذر لغير الله، فقرر الآن من الآيات أنه طاعة، وما دام أنه طاعة فإن صرفه لغير الله شرك. إذن فهؤلاء الذين ينذرون لصناديق القبور يضعون فيها النقود، يأتون إليها بالأطعمة والنذور لضريح السيد فلان أو لقبر السيد فلان ولسدلتها، هم مثل الذين ينذرون للات والعزى، لا فرق أبدا، لأن الذين ينذرون للات والعزى ينذرون للأصنام، وهؤلاء ينذرون للأوثان، لأن هذه القبور أوثان. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهؤلاء ينذرون للأوثان، فهم مثل الذين ينذرون للات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، لا فرق بينهم، سواء نذروا لتعمير القبر وتعمير الضريح وإفراجه بالقناديل وإصلاحه، إصلاح ما يتعطل من أدواته، أو نذروا للسدنة وهم الذين يتولون هذه الأضرحة، يفتحون أبوابها ويسردون قناديلها ويستقبلون زوارها. فالنذر للضريح على أي شكل كان هو نذر لغير الله وعبادة لغير الله عز وجل. وهذه الصناديق التي تمتلئ بالنذور عند الأضرحة إنما يأكلها طواغيت البشر، وقد تتخذها بعض الدول مصادر للثروة أو موارد، تتخذها بعض الدول موارد للدولة، ويأخذون عليها ضرائب ويقاسمون سدنتها، هذه الحصيلة التي يتقرب بها لغير الله عز وجل. والشاهد من الآية كما ذكرنا واضح أن الله سبحانه وتعالى جعل النذر عبادة في هاتين الآيتين، وفي قوله تعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر، وليوفوا نذورهم يعني نذور الطاعة. إذا نذر الإنسان أن يطوف بالبيت العتيق، أو نذر أن يصلي في المسجد الحرام، أو نذر أن يحج، أو نذر أن يعتمر، فكل هذه نذور طاعة، يجب على المسلم الوفاء بها، لأنها دين في ذمته لله عز وجل، والله أحق بالوفاء سبحانه وتعالى. قال وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، عائشة هي أم المؤمنين بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في سن السابعة، ودخل بها

يجادلون ويجاهدون ويقاتلون إذا أصروا على كفرهم وعنادهم. إن الذين ظلموا منهم المجادلة ليست من باب المودة، وإنما هي من باب جحر باطلهم والرد عليهم كما رد الله عليهم في المحكم والكتاب كثير من القرآن الكريم. وأما التعامل معهم بالأمور المباحة فهذا ليس من المحبة لهم، هذا من أجل المصالح، أجل المصالح التي لا تقوم أمور الناس إلا بها، البيع والشراء والمعاهدات والهدنة بيننا وبينهم إذا اقتضى الأمر الهدنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في مكة ما عقد الهدنة في شرك الحديبية، كما هذا وعاهد اليهود في المدينة عقد الهدنة، هذا ليس من المحبة لهم وإنما هو من أجل مصلحة المسلمين. إذا كانت مصلحة المسلمين في معاهدة الكفار والهدنة مع الكفار فلا بأس بها، من أجل مصلحة المسلمين. كذلك استيراد السلع والمبيعات منهم والمصنوعات هذه من مصالح المسلمين، ونحن لا نأخذها منهم الضم، وإنما ندفع لهم ثمن، ندفع لهم الثمن نشتريها منهم، ليس لهم علينا فيها منا، بل اشتريناها منهم بأموالنا ومنفلتاتنا من أجل مصالحنا. فالجدال التبادل التجاري والصناعي وأخذ الخبرات منهم، الذي صلى الله عليه وسلم استأجر ابن غريقة الليل وكان مشركا استأجره ليدله على الطريق في سفر الهجرة يستفيد من خبراته في الطريق، هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من المحبة له، وإنما هو من أجل مصالحنا نحن وحاجتنا نحن، ونجزم لهم في مقابله ثمنا ليس لهم علينا فيه منة ولا دلالة. ويجب أن نفرق بين التعامل المباح وبين المحبة والموالاة والمناصرة، نفرق بينهما، التعامل جائز والموالاة محرمة، ولا يجوز، والله لن يثني عليهم بل ذمهم، ولا يغذيكم بشر من ذلك من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والقناديل، يعني اليهود والنصارى جعل منهم القردة والقناديل، هل يرى هذا الدم شيء؟ هنالك شر مكانا واضلوا عن سواء السبيل، الله لعنه ونقصه ورد عليهم بكثير من القران الكريم. يجب ان نعرف هذا، ونحن نبغضهم دينا، الاسلام يقول نحن لا نبغضهم ديانا، لا هذا خطا من الدين بعضهم، الذي لا يبغض اليهود والنصارى ليس فيه دين لانه يخالف قوله تعالى لا تتخذ اليهود والنصارى اولياء. واعظم الموالاه المحبه في القلوب، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر وابغضا من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم، فنحن نبغضهم دينا ما داموا على الكفر. اما مساله التعامل معهم في المباحات فهذا لا يتبه وليس من باب المحبه، وكذلك مجادلتهم والرد على باطلهم ليس هذا من باب المساعده معهم وانهم على حق، لا، بل من اجل ان نجحر حجتهم. الله تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه ان تاتوا بالتوراه فاتلوها ان كنتم صادقين، اي ما بالتحدي لها ان كنتم صادقين، ومن افترى على الله كذبا من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. ان صدق الله اتبعوا مله ابراهيم خليل، هذا هو الصحيح الدين الصحيح، مله ابراهيم التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم وبعث بها جميع الانبياء من قبله. اما ما عليه اليهود من الكفر بالله والشرك بالله فهذا ليس من دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ما كان ابراهيم له جيدا ولا نصرانه، ولكن كان حنيفا بالسنة وما كان من المسلمين. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه، وهذا النبي يعني محمد صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا، والله أولى المؤمنين. نعم. نقول عن هذا القائل انه خدم الاسلام مقدم لاهل الاسلام ما لم يقدم اهل السنه والجماعه. صباح الخير. نحن عرفنا الجواب. وقائل هذا يجب ان يستتاب. يجب ان يستتاب فان تاب الا يقام عليه الحكم الشرعي. ما هو المنهج الصحيح في المنافقه وخاصه مرافقه الحكام؟ فهو بالتشهير بهم على المنازل وبافعالهم المنكره ام مناصحه من في السر؟ هو العقله ليست لاحد الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحكام يقتلون لا شك عندهم اخطاء، هذا لا في شك ليسوا معصومين، ولكن لا نستخدم من خطائهم مجالا للتشهير بهم ونجعل يد من طاعتهم، هذا لا يجوز. حتى ولو جاءوا وان ظلموا وحتى ولو عصوا ما لم يرتكبوا كفرا بواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان عندهم معاصي كان عندهم زور وغرور، فان في الصبر على طاعتهم جمعا للكلمه ووحده المسلمين وحمايه بلاد المسلمين، وفي مخالفتهم ومنابذتهم مفاسد عظيمه اعظم من المنكر الذي هم عليه. يحصل من تفرق الكلمه ويحصل من تسلط الاعداء ويحصل من ضياع الامن والاستقرار ما هو اشد من المنكر الذي يصدر منهم ما دام من هذا المنكر دون الكفر ودون الشرك. هذا حكم الإسلام فيه. أما ولا نقول أنه مهتف على ما يحصل من الحكام من الخطأ، لا يعالج، لكن يعالج بالطريقة السليمة بالمناصحة لهم سرا، المناصحة لهم سرا والكتابة لهم، الكتابة السرية لا الكتابة التي توزع على الناس، هذا ما يجوز. كتابة سرية تكتبها فيها نصيحة وتكلمها لولي الأمر طيبها أو تكلم إسلاميا على طيب، أما كتابة تكتب وتصور تتوزع على الناس هذا لا يجوز، هذا تشهير، هذا يمكن الكلام عليهم في المنازل الواحدة بل هو أشد، لأن الكلام يمكن أن يروح لكن الكتابة تبقى تتداول وليس هذا من يروح وليس هذا من حق ولاة أمور المسلمين على الغالب. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. وفي الحديث إن الله يرضى في ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم. ومن النصيحة لهم الأمر أن الإنسان يقوم بالعمل الذي وصله إليه وظيفة أو عمل خير قيامه. الموظف هذا يجب عليه نصيحة ولي الأمر بالقيام بعمله على الوجه المطلوب، وعدم الغش وعدم تضييع العمل وعدم قبول الرشوة وغير ذلك. فهذا من النصيحة القيام بالأعمال. أيضا المشورة عليهم بالخير، أيضا بيان الصواب لهم بما أخطأوا فيه، ويكون هذا عن طريق المظلوم ليس فيه لا يلزم عليه فساد ولا مكروه، كل هذا مكروه من المسلمين. وأولى من يقوم بهذا بمناصحة ولاة الأمور العلماء وأصحاب الرأي والمشورة، مو كل واحد من الناس يصلح لهذا الأمر، بل هذا ينظر إلى أهل الحي والعقل وإلى أهل العلم وإلى أهل المشورة والنصيحة والرأي، وإذا جاءهم أمر من الأمر أو الخوف أدعوه ولا يرجعوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم معلمه الذين صدقوا له منه في الترويج للأخطاء والتشهير بها. هذا وإن كان قصد صاحبها طيبا إنكار منكر بزعمه، لكن ما فعله أشد منكرا من ما انكره. قد يكون انكار المنكر منكر متى يكون إنكار المنكر منكرا؟ إذا كان بغير الطريقة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا كان إنكار منكر فإنه يكون منكرا لأنه لم يتبع الطريقة الشرعية التي رسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله من رأى منكم منكرا يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أبعد الإيمان. هو جعل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس على ثلاث شخص منهم من يستطيع ان يزيل المنكر بيده وهو صاحب السلطه من ولي الامر او من وصل اليه ذلك من الهيئات والامراء والقاده، هو يستطيع ان يبدو صلاحيته التي اطلقت له، هو من يستطيع ما عنده صلاحيه، فانه يبين للناس ما يقع فيه من منكرات، من تخلف عن الصلاه، من عقوق الوالدين، من أكل الربا، من غير ذلك، يبين للناس ما يقع فيه، ويبين أيضا لولي الأمر ما يقع فيه، لكن بالطريقة السليمة، غير طريقة التشكيل، وطريقة التعليم، لأن هذا يجر شرا أكثر على المتكلم وعلى المسلمين عموما، ويحصل فيه تضارب بين المسلمين، وسوء ظن بين المسلمين. يحصل فيه مفاسد كبيرة كبيرة جدا، ويجب المنكر أعظم من المنكر الذي عرض بطريقة خاطئة. نعم، الجرح لما يكون الإنسان جرح يعالج الطبيب السابق بالطريقة المتبعة السليمة يكون سببا للشفاء بإذن الله، لكن يعالج بطريقة خاطئة ثم هذا الجرح ربما يقضي على الشخص، ربما يصلح الجسم كله، لأنه عرض بطريقة خطأ فلا يمكن. إذا عرض بطريقة الخطأ فإنه تضخم وبعدين يحصل به الهلاك للأمة. نعم. ما تجمع السفر والمجلات على رأس الناس، على رؤوس الناس ورؤوس الأشخاص. يجمع ما فيها ويدرس مع أهل العلم ومع أهل الحل والعقل ويكون من ذلك طريقة لنا. ومثالك أما الهجاب من مفاجد هذا الصعود هذا تشمير، هذا تشمير لا إنكار، وربما يكون هذا شرح بالمثال، لأن بعض الناس يفرح بالمؤاخذات من أجل أنه يربطها ويقول، وربما يندس مع هؤلاء الناس المنافقون يجدون نشر الشغل الباطل، فالأمر خطير جدا، وليس هذا هو طريقة العلاج. لا والله ما هذا طريقة العلاج، ثم لا والله ما هو طريق العلاج الذي يريد غلطة للمسلمين ولأئمة المسلمين وعامتهم، ما يتبع هذه الطريقة، طريقة جمع الأخطاء في المسجد والإعلان عنها والتشهير بها، هذا هو الشيء جلي هذا الباطل، ولا دام إن الأمر بهذه الطريقة فالأمر منفلت ولا يرث على الحرج أن يعمل بها شيء. في ناس لا يرلوا عن الأشياء هذه ويستفتحهم الأموال، في ناس ما قدروا عن الأخطاء هذه ولا درع روح تعلمهم ويش الأخطاء لهم ونبيهم يقدرهم الله يجب كلنا معذورهم ما دام هذا الأمر فلا كلنا معذورهم صلوا لنبي، فأنت فتحت الباب في النفس بهذه الطريقة علاوة على ما في ذلك من الكتاب الذي ذكر. نعم شيخ يقول الله ليس من كراسة رأيك تعلق بالسلطان إنما تعلق بالكورة خليها حتى ولا أخطأني على أفراد الله ولا على الجرائد، ما هو ما هو على جثة بالمنازل إلا بالمساجد على هذا لا ممكن. إذا رأيت في جريدة مقالة اكتب انقذها اكتب رد عليها ارسله الجريدة إلى ما يشرك اسمه ارسله الجريدة الثانية من شخص أبنى هذا يحصل العلاج ويحصل العلاج، أما أنك تجمع الجرائم تجيبها للمسجد للخطيب على المنبر هذا ما يأخذ الإسم لا يحصل الشر لا أقل ولا. نعم فضيلة الشيخ أرجو توجيه النصيحة في اقتناء الكتب الثانية أو عدم اقتنائها حيث تظهر التشكيك فيها من قبل بعض المنتسبين للدعوة وهي كتاب الدعوة إلى الله بين التجمع الشرعي والتجمع الشرعي. ماذا ولا أعرف الكتاب، الرجل إثنى عليه بخير، الرجل علي حسن عبد الحميد إثنى عليه بخير، أما الكتاب ما رأيت عنه. نعم كتاب رؤية واقعية أو رؤية واقعية في المناهج الدعوية نعم هذا الكتاب رسالة قرأته لا بأس به، طيب يعني فيه بيان للأخطاء التي وقع بها بعض البنات، وفيه بيان للتصحيح للطريق الصحيح، لا بأس به.